علما من علما وجهلا من جهلا. إذا مراد الله نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره، مقصود لذاته مقصود لغيره. كم من الناس يعترضون لماذا خلق الله بكاء الصبي؟ الصبي يبقى في الليل يزعج أهله، كم وراء هذا البكاء من حكم؟ ذكر منا ابن القيم في تحفة الموجود أن هذا يعود الصبي يفتق مع أمعاءه ومعدته، يقويه يقويه ويقوي حنجرته. ذلك صوت الصغير الصبي غير صوت البالغ، هذا يختلف. طب كم من حنين يقع في قلب الأم عاطف، وكيف تقوم الدنيا، كيف تسير الدنيا، كيف تحصل المودة والمحبة والحفاظ والرعاية إلا بهذا؟ كم وراء من هذا البكاء من فوائد ومن حكم؟ لما سئل بعض العلماء كانوا الشافعي ذكروا، قال له بعض الأمراء لماذا خلق الله الذباب؟ قال ليذل به أنوف الجبابرة. قيل للشافعي كيف أنت استحضرت هذا؟ قال ألهمني الله إياه في الحق، فلا تدري أين الخير والله يعلم أنتم لا تعلم، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ لا تدري. الله سبحانه وتعالى خلق في الشرق وفي الدنيا أشياء، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إلي. معنى الكلمة هذه والشر ليس إلي أي ليس في فعلك الشر، حق كل أفعال الله خير، إنما الشر في المفعولات المخلوقات، أما فعله ما هو فيه. الله هو الفاعل هذا واحد، وفعله بصفة هذا الثاني، المفعول في خير وشر. ولذلك القضاء خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وفي الحديث دعاء دعاء الوتر وقني شر ما قضيت، أي المقضي، المقضي هو المفعول المخلوق والقضاء هو فعله والله هو القاضي سبحانه وتعالى. معنى يا إخوان المطر ينزل يكون نفعا لأناس وضررا على أناس. الدواء الدواء يكون موافقا لطبيعة أناس فيحدث الشفاء فيقع البر، ولأناس آخرين ربما لا ينفع. الكي للمرض والداء، الكي في ألم لكن من ورائه دواء وبر. معنى يا إخوان فالشيء يكون في ذاته تراه في الظاهر شر لكن في حقيقته المصلحة. فقد يهلك الله أشياء ويوجدها يراها الإنسان شرا لكن من ورائها حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى والفوائد، كما ذكرنا في خلق إبليس أراد الله من خلق إبليس شيئا من وراء خلقه، ليس خلقا مرادا لذاته إنما مراد به غيره. وهنا فرق الشارح الشيخ اسمه الشيخ ماذا هذا يا إخوان؟ فوزان. فرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ليه؟ لأن الجامع بن صفوان سوى بين الإرادتين، قالوا ما سوى معنا؟ وإحنا قلنا الإرادة والمشيئة ظلت فيها فرق تنسب إلى الإسلام وفرق أخرى طوائف أخرى الإبليسية، الشيطان قال ربي بما أغويتني، ما قالش ربي بما غوي. والمشركون سيقول سؤال ويعني يوم القيامة يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. طيب احتجوا على الله بالقضاء والقدر على ماذا؟ على شركهم ومعاصيهم. نعم وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا،